يفرق ويترعب ويخاف، يبص في الصفحة الثانية يلاقي شوية حسنات قليلة فيخاف. يا رب قل له عبدي، ده بقى ايه؟ عبد كان ستير ستير على عورات المسلمين، ما يفضحش عورة حد، ما ينشرش سر حد، ما يتجسس على عورات الناس، يحفظ حرمات الناس. ربنا يجي يوم القيامة يقول له عبدي هذه سيئاتك فيما بيني وبينك، وهذه حسناتك فيما بينك وبين الناس، سيئاتك رأيتها وعلمتها في الدنيا، وأنا اليوم أغفرها لك وأجعل بينك وبين الناس حسنات، فلا يرى الناس منك اليوم إلا ما رأوه منك في الدنيا. عبدي قد وضعت عليك كنفي وستري، فأنا الستار الحليم وأنا الغفور الودود، ومن ودي قد غفرت لك أدخلوه الجنة. الله الله يا كريم يا رب يا كريم. احنا هنشوف مناظر في الحساب فيها رحمة، فيها ود، وفيها مغفرة، وفيها تلكيك، ها؟ يعني اذا جازت التسمية من الغفور الرحيم سبحانه وتعالى، فاللهم اغفر لنا وارحمنا يا رب العالمين. اطلع العبد على الملفات كلها يا اخوان، اطلعت انت على الملف ورقة ورقة صفحة صفحة، ها؟ عمل عمل. انا بقول ورقة ورقة ليه؟ لان احنا نفهم في الدنيا ان الكتاب ورق ماشي. بعد ما يطلع بقى له عبدي هل اطلعت؟ ايوه يا رب اطلعت. بصيت في كل قال مفيش حاجة تفتح. يا عبدي ألك حسنة مخفية؟ ها في حسنة مختفية كده، ورقة من ملف ضيعة، ها فيه؟ لا يا رب، كل حاجة عملتها مكتوبة، حتى حاجات انا يمكن، ها، لان انت هتلاقي حاجات انت ما عملتهاش تلاقي في ايه؟ في صفحة الحسنات، وحاجات انت ما عملتهاش في صفحة السيئات. الله استغرب. طب ايه اللي في صفحة الحسنات ده؟ يقول يا رب ده في ورق داخل عليا، هو صحيح فيه بالزيادة بس برضو، ها ايه ده؟ هذه غيبة الذين اغتابوك، وظلم الذين ظلموك، ودعاء الذين دعوا لك بالخير، ودعاء الملائكة لك في جمح الليل وانت نائم، ها، وكرم الله عليك في الدنيا وضعناه في كتاب حسنات. ولد صالح علمي انتفع به، علم مصحف، بنى مسجد، عمل خير، سبحان الله العظيم. وبعدين طب السيئات دي جت منين؟ دي بقى سبحان الله في ظلم انت ظلمته للناس وانت مش واخد بالك. ليه؟ لان بعد ما بتطلع على الحسنات والسيئات ينادى يا اهل المحشر كل ينصف، هذا فلان ابن فلان، فمن كان له عنده مظلمة فليأتي. تبص جت عليك امة لا اله الا الله. نعم نعم نعم الله عليك. انت مالك؟ يقول انت بعتني سلعة فغششتني. يروح التجار فين من الله؟ ها المتر، ها ها سبحان الله، تروح خلال 10 متر 9.5. ايه يقول لك ايه؟ بتاع الفاكهة بيلعب في الميزان، سبحان الله. الراجل اللي بيبيع الحاجة عايز يلزق، حتى انت معاك جنيه مقطع في جيبك وجنيه جديد، تروح للبقالة يعني كبير السن ابو نظارة اللي مش شايف تعكمه الجنيه القديم، ها، ونمرته ممسوحة، فالحمد لله انطلت عليه اللعبة، لكن ما انطلتش على الله رب العالمين. انت غشيت اخوك، لكن لا تستطيع ان تغش من يرى السر ويسمع. اتوحدوه. انت بعتني سلعة فغششتني. طب وانت؟ انت رأيتني مظلوما وكنت تستطيع ان تنصرني فما نصرتني. يا خبر ابيض. طب وانت؟ انت مررت مرة علي فلم تسلم علي. يا خبر ابيض. طب وانت؟

اولاده. فقال للعيال خد كل واحد بيك ويدبحه في مكان لا يراه فيه، لا يراه فيه احد. فعرفت بيت القصه، رجع الاولان والثاني غلق الابواب ودبح. جه الثالث اديك صاحي، يا ابني ما دبحش اديك ليه؟ قال كلما غلقت الابواب علي رايت الله معي. سبحان الله، رايت وقرات. يبقى اذا ايه؟ في مكان لا يراه فيه، لا مفيش، سبحان الله. ولذلك اللي مش عايز يتوب يذكر كلام الامام الحسين رضي الله عنه للراجل اللي مش راضي يتوب، لان مهم جدا. واحنا بنتكلم عن الحساب بنتكلم عن التوبه، والله الكلام هو احنا بنعرض عرض اكاديمي علم للحساب، لا احنا بنعرض عشان ايه؟ نسلك الطريق الصح. فالراجل بيقول للحسين ده انا عندي مرض صعب قوي. قال له انا مش طبيب. قال له لا بقى، علاجي عندك. طب اعرف ايه مرضك؟ قال له مرضي كلما اردت ان اتوب عدت الى الذنوب. الراجل ده كلنا هذا الرجل، صح ولا مش صح؟ كل ما نحب نتوب نرجع، نتوب ونرجع، نتوب ونرجع. قال طب خد بقى روشتة فيها 5 ادوية لعل واحدا ينجح معك. هات واحد، نمرة واحد. ها؟ قال له اذا اردت ان تعصي الله فاعصيه في مكان لا يراك فيه. ينفع؟ لا لا لا لا لا لا، ده علاج، ده علاج، ما ينفعش معايا العلاج. كل مكان لا يخفى على الله خافيه. لا لا لا، هات التاني. قال له ان اردت ان تعصي الله فاعصيه في ملك غير ملكه. لان عيبه زورت في بيتك ولله المثل الاعلى، اروح كسر لك النجفه ولا مدغدغ لك الكرسي ولا دش لك التلفزيون، صح ولا لا؟ يبقى انا ضيف عندك، يبقى انا عملت غلط. ها؟ ما تعملوش عند الراجل اللي انت ضيف عنده، ولله المثل الاعلى. فان كنت عايز تعصي الله اعطيه في ملك، بس مش ملكه هو. قال له لا لا لا لا لا، اصعب من اللي فات، هو في ملك غيره؟ هل هناك ملك غير ملك الله؟ هذا الثالثة. قال له إن أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزق الله. قال له لا، طب ما أنا بتصعب العملية. طب ما لما باكلش من رزق الله أكل من أي رزق؟ هذه أصعب من سابقتيها. لا لا لا لا، هات الرابعة. قال له إن جاءك ملك الموت فقل له أخرني حتى أتوب. ولا انت نافع تعصي في ملك غير ملكه، ولا في مكان ما يشوفكش فيه، ولا قادر تعصيه وما تاكلش من رزقه. خلاص بقى لما يجي لك ملك الموت قول استنى شويه يا اخي، يعني الدنيا طارت. ايوه طارت الدنيا، هنا طارت بقى بالنسبه لك. لا لا لا، ده اصعب من اللي فات كله. قال له طيب هات الخمسه. قال له الخامسه ان اردت ان تعصي الله وجاءك الملائكة ليأخذوك للحساب فلا تذهب معهم. قالوا انا مش لاعب، انا مش رايح، انا مش عاجبني الحكاية دي. يقبر؟ لا اله الا الله. لا. قال يا ابن بنت رسول الله اشهد الله امامك اني قد تبت اليه توبة خالصة نصوحة. خلاص خلاص بقى، لان ما دام ينفعش الا التوبة بقى يبقى نتوب. وبعدين ايه؟ السوق قائمة والبضاعة موجودة والثمن موجود، فايه يتقي العبد ربه ويلحق اوام. هيجي يوم السوق ينفض، البضاعة تنشال، الفلوس تضيع، ما ينفعش. يوم ايه؟ يعني لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. ما توحدوه، لا اله الا الله. يا عبدي هل ظلمك حفظتي؟ لا يا رب، ما ظلمونيش. اسمع الثالث، من 3 اسئلة. ألك عذر تعتذر إلينا به؟ الصحابة استغربوا، أيقبل الأعذار ربنا يا رسول الله؟ ربنا يقبل العذر؟ قال لا أحد أشد قبولا للأعذار من الله. بس أي عذر بقى؟ تعال نمسك أصحاب الأعذار. تعال يا ابني ما كنتش بتصلي ليه؟ والله طب اللي عليك هتقول ايه؟ اصل ما كانش فيه ماء حتى اتوضى. يا كداب، اصل الصراحه بقى ما كانش عندنا سجاده،